سبحان ربي السماوات سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض قل تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده عليك. وقيله يا رب وقيله يا رب إن تصفح عنه وقل سلام وقل رب السماوات يغشى الناس هذا عذاب أليم ولنشفن العذاب رب لنشفن العذاب إنا مؤمنون صدق الله العظيم. فصحانهم وكل سلام ارسلت داعيه الى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان اخرجت قومك من اضاليل الهوى وهديتنا لصاحب الهندسه الصوتيه الذي يتقدم هو مولانا الشيخ احمد المهر الى الذين تعلموا على ايديهم كيف يكون الصوت والهندسه الصوتيه الباشمهندس السيد عيد غسول والباشمهندس ياسين عيد غسول في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. واحيط علم سيادتكم انه سيصل بعد لحظات قليله فضيله القارئ شيخ محمود علي حسن القارئ والمقيم ببهنباي مركز زقازيق محافظه الشرقيه وفضيله مولانا الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمر محافظه الشرقيه. اللقاء طيب في بلد طيب بين اهل طيب في ليلة طيبة في تكريم الأم الكريمة الراحلة صاحبة القلب الطيب لأنها أنجبت هؤلاء الأفذاذ والأعلام في عالم الصوت.